السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في الدرس 13 من مجالس افتتاح الطريق إلى الله رب العالمين بشرح أحزاب سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه، ونتم شرحنا في حزب البر أو الحزب الكبير. وقد وصلنا إلى قوله رضي الله عنه وأرضاه: وهب لنا حكمة الحكمة البالغة مع الحياة الطيبة والموتة الحسنة. فنكمل فيقول رضي الله عنه: مع الحياة الطيبة والموتة الحسنة، وتولى قبض أرواحنا بيديك أو بيدك، وحل بيننا وبين غيرك في البرزخ وما قبله وما بعده بنور ذاتك وعظيم قدرتك وجميل فضلك، إنك على كل شيء قدير. فيقول: وتولى قبض أرواحنا بيدك. والإنسان مكون من المادة الخارجية وهو الجسد، وهو الجسم المادي، ومكون من الروح، والتي هي التي يكون بسببها الحياة، وتكون فيها المعارف عن الله سبحانه وتعالى. فالروح متعلقة تعلق كامل بالله. وهناك العقل والنفس، ويجمع بين كل هذه الإدراكات القلب. فوجود الروح في داخل الجسد هو الوجود الذي يعطي الإحساس ويعطي الحياة ويجعلنا نشعر ويجعلنا نفرح ونتألم ونشعر بالألم، ويكون بسببها حركة هذا الجسم. وفي داخل الروح تكون النفس. ولذلك فعند الموت تخرج الروح، ولأن النفس في داخلها فيخرجان سويا، فتنقطع الحرارة عن جسم الإنسان فيموت. أما بالنسبة للنوم، هو الذي يتوفى الأنفس في منامها في حين موتها، والتي لم تموت في منامها، في المنام تخرج النفس. فيقول رضي الله عنه: وتولى قبض أرواحنا بيدك. قبض الروح أي عند الموت بيدك، أي اجعل هذا القبض مختصا بك. فنريد منك يا الله، إذا قبضت أرواحنا، أن تقبضها قبضة بيديك أو بيدك. واليد تعبير عن الفعل الذاتي، فإذا الإنسان قال لشخص افعل كذا فهو يفعل بالنيابة عنه، ولكن بأمره، ولكن إذا قام وفعل بيده فهو فعل ذاتي. فيقول لك مثلا: وضع حجر الأساس بيده، أو نحت المنحوتة بيده، أو فعل هذا الفعل، أو كما يقولون حضرت لك هذه الهدية بيدي، أو طبخت لك هذه الطبخة بيدي، بمعنى اعتنيت فيها اعتناء ذاتيا. لما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول للشيطان: لما لا تسجد لما خلقت بيدي، أي لما اعتنيت به بذاتي، أي أنا الذي فعلت هذا الفعل ولم أوكل أحدا أن يفعله عني، بهذا المعنى، والله أعلم. ف وتولى قبض أرواحنا بيدك، أي اللهم اقبض أرواحنا واجعلها مخصوصة أن تفعل أنت هذا الفعل، فأنت الرحيم فلا يصلنا أذى، وأنت الحكيم فتكون هذه القبضة على تمامها، وأنت الكامل، وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. يا الله يا صاحب الصفات، توكل لنا في هذا الأمر. والموت ليس كما يظن الناس أنه شيء يعني فيه نوع من أنواع الوحشة ونوع من أنواع الغربة، بل الموت هو شيء ينتقل فيه الإنسان من حال إلى حال، فكل انتقال من حال إلى حال هو موت، فأنا أموت عن حالي القديم إلى أن أحيا في حالي الجديد، أنا مت عن البارحة حتى أحيا اليوم، ولو كنت موجودا البارحة لما سأكون موجودا اليوم، ولو كنت موجودا وحيا قبل ساعة ولا زلت لما سأكون موجودا وحيا الآن، فيجب أن أموت حتى أحيا. فحتى أنتقل إلى المكانة الأعلى بالنسبة لي، أنتقل عن الدنيا إلى الآخرة كمن ينتقل من غرفة إلى غرفة. ولذلك قال مولانا جلال الدين الرومي: الموت هو كغروب الشمس، فهي لها وجود ولكن لا نرى هذا الوجود، فهي تغرب عن إدراكنا ولا تغرب عن الوجود. ولذلك انتقال الشمس من وجودها معنا إلى وجود في مكان ثاني، هذا هو الموت، أي هو غروب من مكان وشروق وإشراق في مكان ثاني. ولأن الروح في كل الديانات السماوية، بل وحتى تكاد تكون في كل الديانات، لا تفنى. فبعد أن خلق الله سبحانه وتعالى الروح، والروح مخلوقة، كتب لها أن تبقى لأنه سوف يبقيها. فالروح لا تبقى من ذاتها، بل الله سبحانه وتعالى هو المبقي لها، فهي تحتاج الله أن يبقيها. فيقول: وتولى قبض أرواحنا بيدك، أي أريد كمال هذا الفعل منك يا الله، أن تتوكل لي فيه. لأن بعض الناس يظن أن الموت عذاب، والموت ليس كذلك. النوم الذي هي الموتى الصغرى يرتاح فيها الإنسان، فنرى إذا كان الإنسان عنده مرض أو عنده تعب أو عنده ضيق، إذا نام ثم صحى من النوم يكون أنشط وفي صحة أكثر وفي سعة أكثر. فالنوم الذي هو الموتى الصغرى يكون راحة، وكذلك الموت الكبرى هي تكون راحة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدنيا سجن المؤمن، والسجن هو المكان الأضيق، فعند الخروج من السجن نذهب للمكان الأوسع. إذا ما سيأتي بعد الدنيا أوسع بكثير من الدنيا، ولكن يأتي الموت عبودية لله، فلا يجب أن أتحكم أنا في هذا، لا يجب أن يقتل الإنسان نفسه أو ينتحر، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل نفسه بحديدة، أي يطعن نفسه أو يقطع نفسه، بعث يوم القيامة يطعن نفسه فيها ويذبح نفسه فيها ويضرب نفسه فيها في جهنم خالدا مخلدا أبد الآبدين. ومن تردى من شاهق، يعني رمى نفسه من شاهق، بعث يوم القيامة يتردى من هذا الشاهق في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبد الآبدين. ومن تحسى سما بعث يوم القيامة، يعني من شرب سما حتى ينتحر، بعث يوم القيامة و يتحسى هذا السم، أي يشرب هذا السم في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبد الآبدين. أي من قتل نفسه وانتحر بأي طريقة يكون مصيره في النار. فحتى قالوا أهل حتى قال أهل الله أن من ينتحر أو من يقتل نفسه وكأنه يرمي نفسه أو روحه بوجه الله سبحانه وتعالى، وهذا من أشد سوء الأدب. ولذلك يفعل الله ما يريد ولا نفعل نحن ما نريد. فمن كان في ضيق في الدنيا يصبر، لأن الدنيا ستنتهي بعد أعوام، ولكن نار جهنم لا تنتهي بعد أعوام، خالدا مخلدا فيها. فيقول: وتول قبض أرواحنا بيدك، أي لا تجعلنا ممن يسيئون الأدب معك فيرمون أرواحهم في وجهك يا الله، بل أنت الذي تقبض أرواحنا، فنكون في حال مرضية ونكون في حال توافق مرادك. ثم يقول: وحل بيننا وبين غيرك في البرزخ وما قبله وما بعده. وحل بيننا وبين غيرك، الحل هو عكس الربط وعكس العقد. إذا ربطنا الشيء وعقدناه، أي صار ممسوكا وصار محكم الربط. أما الحل فهو أن لا يكون بينهم تشابك، ولا يكون بينهم عقدة، ولا يكون بينهم تماسك. وحل بيننا وبين غيرك، من هو غير الله؟ كل شيء ليس الله، والله واحد أحد فرد صمد مغاير عن الأكوان وعن المخلوقات، ليس كمثله شيء، قيوم في ذاته. إذن من هو غير الله؟ هو كل ما سوى الله، فيسموه الغير ويسموه السوى. فيقول: وحل بيننا وبين غيرك، وليس معنى الكلام، وهذا مهم، أننا نعتزل الخلق. فلو كان مقصود الكلام وحل بيننا وبين غيرك، إذن يجب أن نرجع للعدم، لأن غير الله الجسم، جسم الإنسان نفسه، غير الله عقل الإنسان، غير الله روح الإنسان ونفسه. الروح والعقل والنفس والجسم، هذا غير الله وسوى الله، وليس فقط ما هو في الخارج، وليس ما هو سواي أنا. ولذلك كثير من الناس، من الذين يبتعدون عن الناس ويقول لك: أنا سأذهب إلى الله ولن أذهب إلى سواه، لا، هو عنده مشكلة نفسية وعنده وحشة من الخلق، فهو يذهب إلى أو بعيدا عن ما سوى نفسه اللي هم الناس، فيختلي في كهف أو يختلي في مكان. أنت إذن تذهب بعيد عن ما سوى نفسك. لا، هو يقول: وحل بيننا وبين غيرك، أي حتى نفسي. طب كيف يكون ذلك؟ وما سببه؟ وما فائدته؟ يكون ذلك بأن لا نرى أن هناك فاعلا وموجدا ومرادا موجودا إلا مراد الله، وإلا خلق الله، وإلا ما يوجد الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت الشخص أمامي لا أفصله عن الله تعلقا بالإيجاد، أي لا أرى الإنسان ذاتي وكأنه لا علاقة له بالله، وكأنه موجود من غير تدخل الله، بل أرى الإنسان الذي أمامي لا وجود له ولا تشكل له ولا ذات له ولا صفات له إلا إن جعلها الله موجودة وأن يخلقها الله. فأرى مباشرة خلق الله، أرى الله خالقا في اللحظة والتو حالا والآن، أرى أن الله سبحانه وتعالى يخلق. وأعتقد بهذا الاعتقاد أن ما يوجد لا يوجد إلا إن خلقه الله، فالله يؤثر في الموجودات في كل لحظة وجود، وليس في كل ثانية بل في كل لحظة، أي لكل وجود له وجود الله هو الذي يوجده. فحتى لو دخلنا إلى البيكتو ثانية والفيمتو ثانية والبلانك تايم، الله يخلقهم ما داموا موجودين. إذن في كل لحظة، معنى اللحظة أي في كل وجود. فلا أرى أني أنا نفسي أنا الذي أفعل وأنا الذي أدبر وأنا وجودي من نفسي، ولا كذلك في غيري. فإن رأيت ذلك فأنا لا أرى الله، لأن في الحقيقة الله هو الفاعل والخالق والمريد لكل ذلك، فالوجود الحقيقي لله سبحانه وتعالى، ولكن ليس ذاتا. الله سبحانه وتعالى ليس في الأكوان ولا يحل في الأكوان ولا يحيط به مكان أو زمان، ولكن المقصود أن لا يوجد شيء إلا إن أراده الله، فوجود الشيء هو مراد الله وخلق الله. فأصير أرى كل شيء بالله، وهذا هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول ولا قوة إلا بالله، أي ما نراه ليس من ذات الأشياء، بل الله يخلقه، فنرى الذات ونرى الفعل ونرى الصفات. فيقول وحل بيننا وبين غيرك، أي أن نراه ذاتية الوجود أي الذات، وذاتية الصفات، وذاتية الفعل، بل أن نرى أنك أنت الذي تفعل ذلك يا الله. وحل بيننا وبين غيرك، أي لا تجعل اعتقادنا، أي حل هو عكس العقد، الحل والعقد، فلا يكون معتقدي أن هناك وجود لما سوى الله إلا بالله، فأحل اعتقادي القديم باعتقادي الجديد فينعقد اعتقادي الجديد، فأحل القديم باعتقادي الجديد. وحل بيننا وبين غيرك، أي حل بيننا أن نعتقد أن غيرك له هذه الصفات الوجودية من ذاته، فلا وجود ذاتي إلا لله، ثم يخلق الله سبحانه وتعالى ما يريد، فيكون هذا هو الاعتقاد، وليس بمعنى أن نغادر ونترك ونهجر المخلوقات، فكيف سنهجر وسنترك مراد الله وخلق الله وفعل الله وإيجاد الله بعد أن عرفنا أنه كذلك، بل سنستأنس به وسنستبشر به وسنفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وحل بيننا وبين غيرك، ألا نعتقد أنه ذاتي إلا من ذاتك أنت الذي تفعل، في البرزخ، في المرحلة الآتية وما قبله، كل ما قبل الدنيا وعالم بطون الأمهات وعالم الذر وعالم الأرواح وما بعده، أي الآخرة التي هي آخر المراحل ولا شيء بعدها، بنور ذاتك، أي أن نرى أنك أنت مصدر هذه الأشياء، فذاتيتها ليست من ذاتها بل من ذاتك أنت يا الله، وعظيم قدرتك أنت الذي تفعل فيها، وجميل فضلك أي أنت الذي تتفضل، فليس لذاتهم فضل في الوجود، وليس لذواتهم أي نوع من الاستحقاق. إنك على كل شيء قدير أي أنت الذي قدرت وقدرت على كل شيء، أي أنت الذي خلقت وتخلق كل شيء. إنك على كل شيء قدير، فالذي خلق سبحانه وتعالى يخلق ويمنع الخلق وبيده كل شيء، فإنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.